علي علي فرحان وياك الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك علي علي علي مبروك لك فاطمة علي علي علي مبروك لك فاطمة من فاطمة تزوج علي مولانا يا حيدر مولانا يا حيدر والليلة تترقص فرح دنيانا يا حيدر دنيانا يا حيدر عين السماء متكحلة وسهرانة يا حيدر وسهرانة يا حيدر وثغر الأرض يترنب بألحانة يا حيدر بألحانة يا حيدر روح الرسول نفسه محلاه ليلة عرسه علي علي علي مبروك لك فاطمة وعلي علي علي مبروك لك فاطمة الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك افرح افرح الشيعة فرحان وياك علي علي علي مبروك لك فاطمة علي علي علي مبروك لك فاطمة الليلة معزوم ونعد هادينا يا حيدر وهادينا يا حيدر نروح له يلا ونبوس جبينا يا حيدر جبينا يا حيدر وبالتهنئة كلنا نمد ايدينا يا حيدر ايدينا يا حيدر ونشارك بإنشادنا وتلحينا يا حيدر وتلحينا يا حيدر ونعلي صوت الهلهال ونسمع جل وموال علي علي علي مبروك لك فاطمة وعلي علي علي مبروك لك فاطمة الله يا حيدر محلان الله يا حيدر محلان يا شيعي حق مولاك أمير المؤمنين علي علي علي مبروك لك فاطمة علي علي علي مبروك لك فاطمة يلا أكالي للفرح نرفعها يا حيدر ونرفعها يا حيدر وبجفوف حماي الحمى نوضعها يا حيدر نوضعها يا حيدر يلا نلم قبلاتنا ونجمعها يا حيدر ونجمعها يا حيدر وعلى خدود المرتضى نطبعها يا حيدر نطبعها يا حيدر والنادي يا ابو الحسنين بالطاهرة قر العين علي علي علي مبروك لك فاطمة وعلي علي علي مبروك لك فاطمة فاطمة فاطمة الشيعة فرحان وياك الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك علي علي علي مبروك لك فاطمة ولاك امير المؤمنين علي علي مبروك لك فاطمة يلا نشيل العود ويا العنبر العنبر ونخلي زوار الوصي تتبخر تتبخر وانتو يا نسوان اقصدوا للكوثر الكوثر هنو قلبها بالزعيم الأكبر الأكبر حضروا بعجل زفتها وتباروا بخدمتها علي علي علي مبروك لك فاطمة علي علي علي علي مبروك لك فاطمة الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك الله يا حيدر محلان الشيعة فرحان وياك علي علي يا سلام يا سلام عليك مبروك لك فاطمة علي علي علي اسمع اسمع اسمع علي يا اسمع فاطمة السهرة ما واحد يلوق عليها عليها غيرك يا من عيونها ما ليها ما ليها كونها لجلك يا علي باريها باريها لولاك ما شافت كفو يوازيها يوازيها بأمر القضاء والقدرة بس انت كفو الزهرة. علي علي علي مبروك لك فاطمة، علي علي مبروك لك فاطمة فاطمة. بالسهرة حقك تفتخر مولانا يا حيدر، مولانا يا حيدر من حقها بيك تباهي كل إنسانة يا حيدر إنسانة يا حيدر. زوجين ماكو لو تلف دنيانا يا حيدر دنيانا يا حيدر مثلك ومثل الطيب الريحانة يا حيدر الريحانة يا حيدر. انتو الذهب والألماس ومحتارة بيكم الناس. علي علي علي مبروك لك فاطمة، وعلي علي علي مبروك لك فاطمة. الله هلا هلا افرح افرح حبيبي. علي علي مبروك لك فاطمة، علي علي علي اي والله مبروك لك فاطمة.